بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان من اكل شاكا في غروب الفجر في طلوع الفجر ثم تبين انه طالع، فما الحكم؟ تبين انه طالع، هنا يصح صومه حتى على ما مشى عليه المؤلف. اي طيب، هذا يقول المذهب ان عليه القضاء، والراجح الراجح ان صومه صحيح. طيب، ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ نعم، أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح، فما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم، أين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، وهذا من الخطأ، وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سأل طيب، فطلعت الشمس، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له أن يأخذ ويشرب إلى أن يتبين له الفجر. طيب، رجل آخر أكل يعتقد أنه ليل في آخر النهار فبان نهارا شراه. ما حكم هذا الذي فعل هذا الفعل؟ أنا أحب أن تجيب أولا بما قال المؤلف من أجل أن أعرف أنك هرمت الكتاب. إيه، إذن ما درست الكتاب، لا تقل إني درست هذا المستقبل. مو لا بالحق. طيب، نعم، أين يلزمه القضاء؟ على رأي المؤلف يلزمه القضاء، لأنهم لا يعذرون بالجهل في باب المفسد الصوم، لا يعذرون بالجهل. والقول الراجح أنه لا قضاء عليه. طيب، ما هو دليل رجحان هذا القول يا عبد الله خان؟ ما هو؟ أنهم أفطروا أفطروا على ضيق يعني. إيه، نعم، أفطروا متى؟ أفطروا قبل في يوم غيب، ثم طلعت ولم أمرهم بالقضاء. طيب، هذا دين الخاص، وأما دين العامة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فهي واضح. ثم عقد المؤلف فصلا خاصا وهو مبتدأ الليلة للجماع. الجماع من مفطرات الصائم بالإجماع، ودليله قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل من الفجر، ثم أتموا الصيام أي الإمساك إلى الليل. وهو مفطر بالإجماع، وهو أعظم المفطرات، ولهذا وجبت فيه الكفارة. قال المؤلف: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. من جامع، من هذه من صيغ العموم لأنها اسم شرط، فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم

نعم. ها؟ الإنسان بالمساحب. طيب النزع جماع يعني لو أن الإنسان كان يجامع زوجته في آخر الليل ثم أذن المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وهو على أهله فنزع في الحال يعني أخرج ذكره، فيقول المؤلف إن النزع جماع، وهذا من الغرائب، من غرائب العلم والواقع. الفار من الشيء كالذي يفعله هو لما نزع من يوم سمع الأذان، هل هو فار من الجماع ولا واقع فيه؟ ها؟ فار منه، فار منه. ولهذا القول الراجح أن النزع ليس جماعا، أن النزع توبة، وأنه لا يفسد صومه ولا تزمه كفارة. وهذه يعني أنا تركت التنبيه عليه وإن كانت مهمة لأنها نادرة الوقوع. أما المساحقة والعياذ بالله، فالمساحقة تكون بين المرأتين، كل واحدة تجامع الأخرى. نعم. فإذا فلو أنزلت إحداهما أو كلتاهما فإنه ليس عليهما كفارة. من إيجابها. إيه نعم. لو جامع في صوم واجب غير رمضان فلا كفارة. نعم. وهو إيش؟ نعم. نعم. نعم. لكن متى جاز انتهاك الزمان؟ أبعد الجماع أو قبله؟ لا، بعد الجماع. ولما جامعه آخر ما في خلاف. لا فرق بين الإنسان انتهك الحرمة بعد والحرمة باقية، وبين الإنسان لم ينتهك. قلنا انه لا تجب الكفاره الا بالجماع، فلو استمنع مباشره فانزل لا تجب عليه الكفاره. نعم. لو في شيء من العله في الاعراض انه بلا شهوته فامر بالكفاره. لا، كما اننا سوينا بين مباشره بالانزال والجماع جامع الشهوه في الصدق، لا يكون في الكفاره. لا، ما اصلا، لان الرجل يقول وقعت وعلى امراتي، ولم يذكر انه انزل، فجعل العله الوقاع. تعالى لا تزوج إن شاء الله تبنات على هذا. يقول الأخ سعد ولا سعود؟ سعد يقول أفلا نقيس الرجل إذا كان يجامع وأذن على من أذن والإناء في يده، فإنه لازمه يعني ترك الشرب حتى يقضي نهمته؟ فيقول هذا يقول من أبعد ما هو نازع حتى يقضي شهوته. نقول هذا ربما يكون له وجهة نظر، لكن الأصل المنع. ثم إن الماء قد يكون لدفع ضرورة بخلاف الجماع، فعلى كل حال يلزمه أن ينزع، لكن الصحيح أنه ليس بجماع. إذا نعم نعم كيف؟ لا، أصلا ما فسد صومهما، صومهما باقي. أين؟ ما فيه، ما يحتاج إلى إمساك. نعم. لا، ما يكون على هذا، حتى يعني مثلا لو فرض أنه متهيئ لنزول الماء الدافق يخرج حتى مع الناس. سليم؟ الحمد لله. اي بس يقول لان رخص لهما في الفطر بالنسبه للمسافر ما دام مسافرا، اما الان فهو مقيم. صحيح، لا كلامك صحيح ابدا، ولا حصل مثل هذا. وقادم الانسان مسافرا وهو مفطر واهله كذلك قد طهروا من الحيض فلا حرج من الجامع. نعم ايش بالنية إذا نوى الإفطار؟ نوى السفر. نعم نوى السفر ما حصل السفر إلى الآن. ذلك شيخ نوى الأكل ما أكل إيه؟ نوى الإفطار ما أكل فرق شف. لا لو نوى أن يأكل ولم يأكل فإنه لا يطلع عليه، لأن فرق بين من نوى المحظور ولم يفعل وبين من قطع العبادة، عرفت؟ ولهذا لو نوى أن يحدث وهو يصلي ولم يحدث